بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما تقدم بالنسبة للتالي، وهو أن موثقة الصباطي لا يمكن البناء عليها لاشتمالها على ما لا يمكن الالتزام به، ورواية ابن بابيان لا يمكن البناء عليها لأنها قد اشتملت على ضعف في السند، كما أنه يمكن الخدشة في دلالتها، وبالنتيجة سوف لن يكون عندنا دليل يدل على شرطية البلوغ في التكليف. من هنا عمل المصنف إلى علاج ذلك من خلال التالي، فقال بأن رواية يونس بن ضبيان المفروض التامة دلالة يمكن أن يعالج ضعفها السندي من خلال أنها مجبورة بعمل المشهور، وكل رواية ضعيفة السند عمل المشهور بها كان عملهم بمثابة الجابر أو المصحح لضعفها السندي، مما يجعلها داخلة في دائرة الحجية. وهنا أشير لنقطة قبل أن أتحدث في هذا المطلب، حينما نقول بأن المشهور قد عملوا بالرواية ضعيفة السند، فذلك يعني أن المشهور قد أعطوا هذه الرواية ضعيفة السند الحجية، لا أن المشهور قد وثقوا رواة سندها، وفرق بين المقامين فلا ينبغي الخلط بينهما. بمعنى أن هذه الرواية التي اشتملت مثلا على إبراهيم ابن معاوية أو أبي معاوية، لا ريب في أن مثلا، وقلنا بأنه شخصية مجهولة، فهذا يدعو إلى أن الرواية تكون ضعيفة السند، لكن عمل المشهور بهذه الرواية ضعيفة السند مدعاة إلى دخول هذه الرواية الضعيفة دائرة الحجية، فيمكن الاعتماد عليها في مقام الاستدلال، لكن لا يعني ذلك أننا قد بنينا على وثاقة إبراهيم، إذ أن عمل المشهور وإن أعطى الرواية حجية لكنه لم يصحح السند. ففرق بين تصحيح السند وبين إعطاء الرواية دائرة الحجية، لأن إعطاء الرواية دائرة الحجية أعم من التصحيح السندي فلا تغفل. كيفما كان، قلت بأن المصنف قال بأن رواية ابن ضبيان بناء على تمامية دلالتها مجبورة بعمل المشهور، وبناء على هذا ينبغي علينا أن نبحث في هذه النقطة كبرى وصغرى. بداية الكبرى، قلنا بأن لأصحابنا قولين في المقام. القول الأول وهو قول المشهور من أصحابنا ومؤدى، أن عمل المشهور بالرواية ضعيفة السند جابر لضعفها السند ومدخل إياها دائرة الحجية. القول الثاني ما اختاره الشهيد الثاني رضي الله عنه والمقدس الأردبيلي رحمه الله وصاحب المدارك وصاحب ذخيرة العباد الشرزواري والسيد الخوئي والشهيد الصدر والأستاذ التبريزي والأستاذ الوحيد دامت أيام بركاتهما، فقال بأن عمل المشهور بالرواية ضعيفة السند ليس جابرا لضعفها السندي. تمسك السيد الخوئي رحمه الله لإثبات دعواه بالتالي، وهو أيضا ما تمسك به الأستاذ الشيخ التبريزي أطال الله في عمره وأستاذنا الشيخ الوحيد دامت أيام بركاته. قال السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه بأن عمل المشهور ليس جابرا، لأن عمل المشهور ليس جابرا، ذلك لأنه من باب ضم اللا حجة إلى اللا حجة، وضم اللا حجة إلى اللا حجة لا يورث الحجية، لأنه من قبيل ضم الإنسان إلى الحجر. توضيح ذلك، ذكر قدس الله تربته الطاهرة هذا المعنى، قال بأن الرواية ضعيفة السند ليست بحجة، لأن المفروض أن الذي ثبتت حجيته بمقتضى أدلة حجية خبر الواحد هو التالي، هو خبر الثقة أو الخبر الحسن أو الخبر الموثق، فالخبر الضعيف ليس داخلا في دائرة الحجية، بمعنى أن ما دل على حجية الخبر ليس شاملا لهذا الخبر. فإذا الخبر الضعيف ليس حجة، واحد. اثنين، قال بأن الشهرة الفتوائية التي تمثل عمل المشهور أيضا ليست حجة، فعندها ضم لا حجة وهو الخبر الضعيف، لأن دليل الحجية سواء كان سيرة العقلاء أم كان الإجماع أم كان الآيات أم كان النصوص لا يشمله. ضم لا حجة وهو الخبر الضعيف إلى لا حجة وهو الشهرة الفتوائية، حيث أن ما دل من دليل على حجية الشهرة الفتوائية لا يصلح لإثبات حجيتها. ضم لا حجة إلى لا حجة لا يورث الحجية، لأنه يكون من قبيل ضم الإنسان إلى الحجر. هل يتصور أن ضم الإنسان إلى الحجر ينتج عندنا عمارة أو ينتج عندنا بيتا أو ينتج عندنا سيارة، أم سيقال بأنه من ضم لا حجة إلى لا حجة؟ ما دام من ضم الحجة إلى لا حجة فلا معنى حينئذ لأن يقال بأن ضم من ضم الإنسان إلى الحجر لا ينتج شيئا إلا إنسانا وحجرا. إذا مقامنا من هذا القبيل ضم لا حجة إلى لا حجة لا ينتج شيئا آخر يقال له الحجية، بل سوف يكون لا حجة مع لا حجة. وبناء على هذا سوف نقرر حينئذ بأن ضم لا حجة إلى لا حجة لا يثبت الحجية، وإنما سوف يبقى الأمر على حاله. هكذا أفاد قدس الله تربته الطاهرة في تقرير بحثه الشريف. إن شاء الله كلامي واضح ما يحتاج تكرار. واضح كلامي؟ خب، هذا المعنى أيضا قد تبعه المصنف عليه في كتابه الرجال في القسم الثاني صفحة 210، فمن أراد فليراجع. ما أفاده سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه نحتاج إلى النظر فيه إلى تقديم مقدمة. قسم أصحابنا رضي الله تعالى عنهم الشهرة إلى ثلاثة أقسام: إلى شهرة روائية، وإلى شهرة فتوائية، وإلى شهرة عملية. لا بد من معرفة المعنى من كل واحد من هذه الأقسام الثلاثة، ومن ثم ملاحظة أي واحد من هذه الأقسام الثلاثة هو الذي يكون جابرا لضعف السند. الشهرة الروائية هي عبارة عن الشهرة في الرواية، بمعنى أن تصل الرواية إلى مرحلة أو مرتبة أو منزلة من الاشتهار بين الأصحاب، بأن ينقلها الكليني والصدوق والشيخ الطوسي في كتابه، وتنقلها أيضا الأصول الأربع ماء، وتنقلها أيضا الأصول المتأخرة، فتكون الرواية متداولة في كتب الأصحاب ومعروفة. القسم الثاني هو الشهرة الفتوائية، وهي عبارة عن أن يكون في المقام شهرة في الفتوى بين الأصحاب، ربما لا يكون على هذه الشهرة دليل، وربما يكون على هذه الشهرة دليل، لكن غالبا هي شهرة في الفتوى. القسم الثالث هي الشهرة العملية، بمعنى أن يكون بين الأصحاب اشتهار بالعمل بنص من النصوص، كالعمل بمقبولة عمر بن حنظلة حتى اشتهرت بين الأصحاب بأنها مقبولة. هذه ثلاثة أقسام. طبعا عندنا بحث في تعارض الأدلة، يعني عند العلماء، في أن خذ بما اشتهر بين أصحابك في مقبولة عمر بن حنظلة، هل المراد بها الشهرة في الرواية أم المراد بها الشهرة في الفتوى؟ كلام بين الأعلام يطلب من مضانه. هذه ثلاث أقسام للشهرة. الكلام في أن أي قسم من هذه الأقسام الثلاثة هو المعني في المقام لكي يكون جابرا لعمل جابرا للخبر الضعيف. السيد الخوئي ادعى بأن الجابر هو الشهرة الفتوائية، بينما الصحيح أن الجابر هو الشهرة العملية. فإذا كان الجابر هو الشهرة العملية لا علاقة للمدعى إذن بالشهرة الفتوائية من قريب أو بعيد. ومقالة سيدنا الخوي رضي الله تعالى عنه ومن تبعه من الأعلام من أنه من باب ضم لا حجة إلى اللا حجة فلا يورث الحجية لأن الشهرة الفتوائية ليست بحجة في غير محله، لأن أساس الجابر ليست الشهرة في الفتوى وإنما الجابر هو الشهرة في العمل الشهرة العملية. ومن الواضح أن بين الشهرة العملية والشهرة الفتوائية زين فرقا لا يخفى، وبناء على ذلك لا مجال للبناء على ما أفاده قدس الله تربته الطاهرة. وبعبارة أخرى إن المورد لا يعتمد على الشهرة الفتوائية حتى يقال بأننا بحاجة إلى حجيتها، بل المدعى أن موافقة الشهرة الفتوائية لخبر ضعيف يعتبر بل المدعى أن عمل المشهور بالرواية ضعيفة السند جابر لضعف سندها. هذا أول، واضح كلامي. ثانيا لقائل أن يقول بأن الشهرة العملية تؤول لبا إلى الشهرة الفتوائية، ومع كونها مما يؤول لبا إلى الشهرة الفتوائية فلازم ذلك ثمانية ما أفاده سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه، فعندها نقول بأن كلام السيد الخوئي نقول أيضا محل تأمل. ذلك لأننا لابد أن نحدد ما هو المستفاد من الأدلة. تارة يكون دليلنا على حجية الخبر هو دليل لفظي، وتارة يكون دليل الحجية دليل لبي. لبي سيرة العقلاء أم الإجماع؟ فلنسأل السيد الخوئي، سيرة العقلاء على أي شيء قامت؟ على حجية خبر الثقة أم على حجية الخبر الموثوق بصدوره؟ إن قلت بأنها قائمة على حجية خبر الثقة فلا ريب في صحة مقالة السيد الخوئي، لأن الشهرة الفتوائية ليست بحجة والخبر الضعيف ليس بحجة، فيكون من باب ضم لا حجة إلى لا حجة فلا قيمة له. أما لو كانت من باب حجية الخبر الموثوق بصدوره فلا ريب في أن شهرة الفتوى المستندة إلى الرواية ضعيفة السند مدعاة إلى إيجاب الوثوق بصدور الرواية ضعيفة السند، وتحقق الوثوق لا ريب في كونه مصداقا من مصادق ما دلت عليه سيرة العقلاء. والكلام أيضا لو كان دليلنا هو الإجماع، هذا إذا كان دليل الحجية هو دليل لبي. إذا كان دليل الحجية هو دليلا لفظيا فلنفرض أنه القرآن الكريم وهي آية التبين، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. ما هو المراد من التبين؟ المراد من التبين عبارة عن أي شيء؟ عبارة عن الركون إلى الرواية التي تورث وثوقا واطمئنانا، والرواية ضعيفة السند المعمول بها من قبل المشهور نحو تبين، فما دامت نحو تبين يقال حينئذ بأنها مصداق من مصادق الآية القرآنية ومن مضامينها. بل لو كان دليلنا هو الروايات وهي عبارة عن رواية عبد العزيز المهتدي، أفيونس بن عبد الرحمن ثقة؟ وقلنا بأن ثقة هنا بمعنى أنه لا يكذب، فلا ريب في أن عمل المشهور بالرواية ضعيفة السند لن يكون حجة، لأن ما دل على الحجية قد نص على خصوص خبر الثقة. فالنتيجة إذن أن ما أفاده السيد الخوي رضي الله تعالى عنه قابل للتأمل والمناقشة، فتحصل إلى هنا أن الأمر يدور مدار حجية الخبر، دائرة الحجية لخبر الواحد ودليلها. فإن قلنا بأن دليلها كذا فقد ثبت كذا، كذا فقد ثبت كذا، وقد اتضح جميع ذلك. هذا بالنسبة للبحث الكبروي، ومنه قد اتضح أن القول بمقالة المشهور من أن عمل المشهور بالرواية ضعيفة السند متين لا غبار عليه. عندنا بعد ذلك بحث صغروي أفاده سيدنا الخوي أيضا وليس في المقام، صغروي في أصل مسألة الجبر. دعونا من صغرى المقام برجع إليها. السيد الخوي رضي الله تعالى عنه وتبعه أيضا تلامذته قالوا كأنها مرحلة ترقي أو تنزل. قالوا سلمنا معكم بأن عمل المشهور بالرواية ضعيفة السند مدعاة إلى جبر ضعف سندها، إلا أنه أنى لنا وإحراز استناد المشهور إلى الرواية ضعيفة السند لفقدنا للكتب الاستدلالية لقدماء الأصحاب، فلا يمكن الاعتماد على هذا المبنى وإن تمت الكبرى. صار واضح؟ طبعا هنا هذا الكلام من السيد الخوي إذا أخذناه بدون ملاحظة أنه تنزل سوف يكون مناقضا لما تقدم منه، لأن مقتضى كلام السيد الخوي شهرة فتوائية والمفروض هنا الاستناد شهرة عملية. لكن لكي ندفع أن في كلام السيد الخوي رضي الله تعالى عنه تناقضا، نقول بأن نظر السيد الخوي في المقام في الصورة إلى مرحلة التنزل، يعني سلمنا جدلا معكم بأن عمل المشهور بالرواية ضعيفة السند جابر لضعف سندها، إلا أننا نقول هذا لا يمكن الاستفادة منه في الناحية العملية، وذلك لعدم وجود كتب لقدماء الأصحاب الذين يحرز من خلالها أن قد استندوا للرواية ضعيفة السند فلا يمكن. وبعبارة أخرى يعني السيد الخوي يريد أن يقرر كيف يمكننا إحراز أن قدماء الأصحاب قد استندوا إلى مثل هذه الأمور. أقول طبعا البحث في هذه النقطة بحث طويل البيت، وإنما أذكر موردين أو ثلاثة موارد يمكننا من خلالها معرفة ذلك. أقول الإنصاف عدم تمامية ما ذكره قدس الله تربته الطاهرة، حيث يمكننا إحراز استناد مشهور قدماء الأصحاب إلى الروايات ضعاف الأسناد من خلال عدة طرق، أشير لثلاثة وبذلك أكتفي. الطريق الأول دعوى الإجماع الموجودة في المقام، حيث أن دعوى الإجماع المحصل الموجود في المقام كاشف عن كون أصحابنا قد استندوا إلى هذا. لنفرض محل بحثنا أصحاب، يعني بناء على أنه لا يوجد عندنا إلا رواية، أصحابنا قد اشترطوا جميعا تحقق البلوغ في ثبوت التكليف، ولا يوجد عندنا إلا رواية يونس بن ضديان، وقد ادعي إجماع الأصحاب على شرطية البلوغ، إذن لا ريب أن هذا الإجماع المحصل من ناتج من الاستناد لهذه الرواية ضعيفة السند، ما دام لم يوجد عندنا في المقام ما يصلح للاستناد إلا هذه الرواية الضعيفة السند. هذا واحد. فإذا دعوى الإجماع، ولذا نحن نعتني كثيرا بملاحظة دعاوى الإجماع ومن المدعي للإجماع ونتتبع ذلك، غايتنا هذا، لأن الإجماع ودعاوى ومن المدعي ينفعنا في إحراز الاستناد لتحقق الجبر للرواية ضعيفة السند. فالقول بعدم الاعتناء بالإجماع أو عدم الاهتمام به أو عدم الالتفات إليه ليس على إطلاق، وإنما على بعض المباني نعم، أما مثل من يدعي أن الجبر أن العمل جابر للضعف السندي يحتاج إلى ملاحظة الإجماعات. نعم، من المدعي للإجماع هذه نقطة مهمة أيضا لا بد من ملاحظتها. هذه واحد. الطريق الثاني الذي يمكننا أن نحرز من خلاله استناد المشهور مراجعة كتب الخلاف، يعني كتب أبناء العامة، ومن أمثال كتاب الأم للشافعي، لأن الذي يراجع كتاب الأم للشافعي يجد أن كتاب الأم للشافعي أقرب ما يكون إلى كتاب الفقه المقارن بين الشيعة والسنة. فنرى الشافعي في غالب المطالب يقول بأنه قد وهذا هو الذي عليه الرافضة، أو يقول وهذا ما عليه فقهاء الرافضة، وهذا ما أبدى به فلان وفلان من الرافضة. فنعلم حينئذ بأن هذا إشارة إلى تحقق استناد من أصحابنا في مقام هذه الفتوى إلى مثل هذه الرواية ضعيفة السند إذا كانت الفتوى موافقة، فالنتيجة يتحقق الإحراز. الطريق الثالث الذي يمكن الاستناد اليه ملاحظة كتب الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه الروائية او كتاب مثل الخلاف وغير ذلك من الكتب، والتي تتضمن الاشارة الى بعض مواضع الاستدلال والمستند والدليل. فاذا كان الامر كذلك فنقول بانه ان لنا بالاحراج محل تأمل بل من، ويمكننا أيضا أن نحرز ذلك من خلال طرق أخرى خصوصا بالتتبع والتأمل والملاحظة. صار واضح إلى أن كلام واضح؟ هنا فقط أشير لتنبيه، كثيرون يعتقدون أن القول بجبر السند بأمل المشهور من الأمور السهلة، والحق أنه من أصعب الأمور، وسيأتي في مواضع متعددة من البحث أنه إن دعي جبر الرواية بضعف السند والحق خلاف ذلك، خصوصا المتتبع لكتاب الجواهر لفقيه الجواهر الماهر رضي الله تعالى عنه، يجد أن كثيرا من المواضع يدعي صاحب الجواهر أن هذه الرواية ضعيفة السند مجبورة بعمل المشهور، والأمر على خلاف ذلك. فينبغي لدعوى إحراج الجبر لا بد من متابعة دقيقة وتأني وتأمل لكي يتحقق الجزم بتحقق ذلك، وإلا فلا. ولذا بعض أساطين التحقيق من أعيان العصر من الأعلام المعاصرين دامت أيام بركاته، مع أنه من القائلين بأن عمل المشهور بالرواية ضعيفة السند جابر لضعف سندها، إلا أنه نجد بينه وبين المشهور تباينا، فلربما يقع الإنسان بأن هذا تنافي أو تهافت في المبنى، لكن يقول بذلك من ليس لديه باع أو تضلع في التأمل، إذ أن مقتضى التأمل والتأني داع إلى الالتزام بأن ما أتى به هذا له الفقيه المعاصر دامت أيام بركاته ومقتضى الحق، لأن دعوى الجبر على خلافها، ومواضع ذلك كثيرة تتضح إن شاء الله في مطالب آتية. بقي في المقام نقطة أخيرة وأختم له أصل الكبرى بما يتعلق بها، هناك مبنيان في الجبر، مبنى يتبناه السيد البروجردي ومن قبله المحقق النائيني رضي الله تعالى عنهما، وهو أن مجرد موافقة الرواية ضعيفة السند لفتوى المشهور كافي للاستناد لها في مقام الفتوى والعمل حتى لو لم يحرز استناد المشهور إليها. والمبنى الآخر وهو مبنى التحقيق القول بخلاف ذلك، وهو لا بد من إحراز استناد المشهور إلى الرواية ضعيفة السند وإلا فلا. قد يقول أحدكم وش الثمرة والفارق بينهما؟ أبين. لو وجدنا ثلاث روايات، زين، ثلاث روايات تارة كلها ضعاف الأسناد، تارة بعضها ضعيف السند وبعضها غير ضعيف السند، واضح؟ على وفق فتوى او على وفق القول الاول للعالمين الجليلين النائيني والبروجردي يمكن الالتزام بانه اذا كانت واحدة من الثلاث ضعيفة السند يمكن الالتزام بانها مجبورة بعمل المشهور، لان موافقة فتوى المشهور لهذه الرواية ضعيفة السند يدخلها دائرة الحجية. لو كانوا جميعا ضعاف الاسناد ايضا يمكن القول بان هذه الروايات الثلاث مجبورة بعمل المشهور ويستند لها في مقام الفتوى بسبب الموافقة. بناء على القول الثالث كلا الطائفتين من الروايات تسقطان من الاعتبار. الرواية الضعيفة الموجودة في ضمن ثلاث روايات اثنتان صحيحة والثالثة ضعيفة لا يمكن القول بأن الرواية الضعيفة معتبرة أو عفوا له مجبورة بعمل المشهور، لأن من المحتمل أن المشهور قد استندوا إلى الروايتين المعتبرتين فلا يتحقق الاستناد في الرواية الثالثة فلا تجبر. بناء على أن الروايات الثلاث كلها ضعاف أيضا لا يمكن الالتزام بالاستناد لواحدة من هذه الروايات، وذلك لأننا لا نحرز أن المشهور استندوا لهذه أم لهذه أم مثل. نعم لو كانت الثلاث روايات في مستوى واحد من الدلالة فحينئذ يحصل عندنا علم إجمالي بالاستناد لواحدة منها، وبالتالي يمكن الالتزام وبيان الحكم، وإلا فلا. فالنتيجة لابد من إحراز الاستناد المجرد الموافقة له. يمكن أعطيكم مثال أوضح، لو كانت الرواية ضعيفة السند موافقة لمقتضى الأصل أو مقتضى القاعدة، بناء على القول الأول يمكن الاستناد إلى هذه الرواية والقول بأنها مجبورة بعمل المشهور. إذا لم تخن الذاكرة في باب الربا يردوني في باب الربا بيننا وبين أهل ذمتنا أو ما شابه. هناك توجد رواية عمر بن جميح أو عمرو بن جميح أو جميح، ليه؟ هذه الرواية موافقة لمقتضى القاعدة وهي ضعيفة السند، فلا يمكن أن يقال بأن هذه الرواية مجبورة بعمل مشهور على القول الثاني، لأن وجود دليل آخر يمكن أن يحرز الاستناد المشهور إليه مانع من تحقق جبرها، فلا يحرز الاستناد، بخلاف القول الأول لا مانع من الالتزام بها والقول بأنها مجبورة. اللي أريد أصل إليه من خلال هذا أننا نشترط للالتزام بتحقق الجبر عدم وجود ما يصلح للدليلية غير الدليل الرواية ضعيفة السند، إذ مع وجود ما يصلح للدليلية لا يمكن الالتزام حينئذ بماذا؟ بتحقق الجبر. إلى هنا واضح. أعود لما كنا فيه، رواية يونس بن ظبيان كصغرى لجميع ما ذكرنا، هل يمكن أن يقال بتحقق الجبر فيها؟ أقول لا يمكن الالتزام بتحقق الجبر في رواية يونس بن ظبيان من خلال عمل المشهور حتى وإن كنا بتمامية الكبرى، صار لأننا قد ذكرنا بأننا نشترط في تحقق الجبر عدم وجود ما يصلح للدليلية غير هذا الخبر، وأن لنا في المقام بالجزم بخلاف ذلك، إذ من المحتمل قويا أن المشهور قد استندوا إلى موثقة الصاباطي والتزموا بالتفكيك في الحجية، وإن كنا لا نوافقهم في ذلك لكن مستند فتواهم هو هذا وليست رواية يونس بن ظبيان. فما دمنا لا نحرز الاستناد في المقام فلا ريب في أننا حينئذ سوف نبني على عدم تحقق الجبر لرواية يونس بن ظبيان، وعليه يلتزم بسقوط الرواية عن الاعتبار لضعف سندي. طبعا قد يقال أيضا بأنه ليس مستندهم موثقة الصاباطي بل مستندهم روايات أخرى أيضا قد اشتملت على رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم وما شابه، فمع وجود ما يحتمل استناد الأصحاب إلى استناد الأصحاب إليه في مقام الفتوى يصعب الالتزام حينئذ بتحقق الجبر والاستناد لهذا الخبر الضعيف للاعتماد عليه في بيان الحكم. واضح إلى هنا؟ تعرض المصنف بعد ذلك إلى التالي، قال على تقدير إنكار الكبرى والحق أن يقال بناء على عدم تمامية الصغرى، لأنه قد ثبت عندنا أن الكبرى تامة لكن على بعض المباني القائلة بعدم تمامية الكبرى. نحن نقول بناء على عدم تحقق الصغرى وهي استناد المشهور للرواية ضعيفة السند، هو يقول على بعض المباني وفاقا لأستاذه السيد الخوي رضي الله تعالى عنه، بناء على إنكار الكبرى والقول بعدم تحقق والقول بأن عمل المشهور لا يجبر الضعف السندي، فإننا حينئذ لن يكون عندنا في المقام دليل لفظي ولا دليل لبي، يعني لن يكون عندنا في المقام دليل اجتهادي، فعندها سوف نعمل إلى الدليل الفقهي. لا يوجد عندنا من الأمارات يا أهل الأصول، لا يوجد عندنا أمارة سواء كانت لفظية أم لبية، لا آية ولا رواية ولا إجماع ولا سيرة متشرعة ولا سيرة عقلاء يا أرباب الأصول، فلا توجد عندنا أمارة، فلا بد من الرجوع حينئذ لماذا؟ للأصل العملي الذي يعبر عنه بالدليل الفقاهتي، وتلك يعبر عنها بالأدلة الاجتهادية، فعندها سوف نعمل إلى الأصل العملي أو الدليل الفقاهتي. فنقول حينئذ إذا كان المقام كذلك فعندها سوف نتمسك بأي شيء؟ سوف نتمسك بأمر آخر وهو استصحاب حال الصغار. قبل أن أشير إلى استصحاب حال الصغار فقط عندي نقطة، وين كنت قد ذكرتها في البحث الماضي؟ قد يقال بأن رواية ابن ظبيان معرض عنها من قبل الأصحاب لا معمول بها من قبل الأصحاب، وذلك لأن شيخنا الكليني لم يتعرض لنقلها في كتابه الكافي، كما أن شيخنا الصدوق كما نقل في البحث السابق لم يتعرض لنقلها في كتابه الفقيه، وبالتالي يصعب تحصيل الاطمئنان للالتزام بأنها مما عمل بها الأصحاب حتى يقال بجبرها. بناء على هذا، إذا لم نقبل بالنصين السابقين وذلك بسبب ما فيهما من الإشكال كما تقدم، فعندها سوف يكون المرجع ما هو؟ الأصل العملي. وما هو المرجع الأصل العملي في المقام؟ الأصل العملي في المقام عبارة عن الاستصحاب، فعندها سوف نرجع إلى الاستصحاب. في المقام أشار المصنف لكبرى وطبق وجعل مقامنا صغرى لها، سوف أبين الكبرى وأشير إلى التطبيق، ثم بعد ذلك أتعرف لبيان عبارة الكتاب في المقام. ذكر المصنف مطلبا مقامه التالي في الأصول، ذكروا هذا الأمر: إذا كان عندنا عام خرج من تحت هذا العام فرد من الأفراد في زمان من الأزمنة، شكينا بعد ذلك الزمان في هذا العام، هل يجري فيه الاستصحاب في هذا الخاص؟ هل يجري الاستصحاب أو نتمشك؟ مثلا لو كان عندنا عام مثل أكرم العلماء، خرج من تحت هذا العام أكرم العلماء يوم الجمعة، خرج من تحت هذا العام زيد، فلا تكرم زيدا العالم يوم الجمعة، فعندنا عام خرج منه فرد من الأفراد في زمان معين وهو يوم الجمعة، بعد انتهاء الزمان يوم السبت شككنا في أن زيدان يجب إكرامه، لأجل أن الإكرام للعلماء واجب، أن زيدان لا يجب إكرامه بناء على أنه قد خرج. يعني هل نرجع للتمسك بالعام أكرم العلماء فيشمل زيدان زين، أو نرجع لاستصحاب بقاء زيدان على عدم الإكرام؟ فحينئذ ما هو المتبع في المقام؟ هل المتبع استصحاب بقاء وعدم الإكرام، أم المتبع التمسك بالعام؟ إن شاء الله كلامي واضح. واضح كلامي؟ أمثل إليكم بمثال أوضح. هم يذكروا في الأصول، لو تابعوا الأصول دعونا من كلمة زيد ده تمثيل بالأمثلة الفقهية في تصوري أفضل. مثلا بعد الكلام هنا، إذا كلامنا المرجع بعد انتهاء الزمان هو عموم العام، أو المرجع نسميه استصحاب حكم المخصص، خروج زيد مو قلنا يوم الجمعة، نستصحب حكم التخصيص وهو بقاء زيد على عدم الإكرام. مثلا قال تعالى: أوفوا بالعقود، الظاهر الآية أوفوا أو أوفوا بالعقود، تراجعوا الآية على أي أوفوا أو أوفوا بالعقود. هذه الآية ماذا تفيد؟ تفيد التالي: وجوب الوفاء بالعقد. وجوب الوفاء بالعقد يقولون كناية عن أن العقد لازم لا يقبل الفسخ، يعني أن العقد لازم في كل آن آن وفي كل زمان وزمان. واضح؟ خرج من تحت هذا العموم وهو لزوم العقد في كل آن وفي كل زمان، متى خرج من تحته؟ وقت التفات المغبون إلى كونه مغبونا، يعني وقت الالتفات إلى حصول الغاب والتمكن من الفسخ، فيجوز للمغبون حينئذ أن يفسخ. فإن لم يفسخ المغبون وقت التفاته إلى الغاب، وشككنا في أن خياره بعد ذلك لا زال باقيا في الآنات الأخرى بعد الالتفات من عدمه، فهل نحكم بسقوط الخيار لعموم أوفوا بالعقود، أم نحكم باستصحاب حكم المخصص يعني بقاء الخيار له؟ أوضح نفس المثال بصورة أفضل. قلنا أوفوا بالعقود دلت على لزوم العقد وعدم مسوغية الفسخ، خرج من ذلك حين الالتفات إلى وجود الغرب. متى التفت زيد؟ زيد اشترى من عمرو فأوفوا بالعقود تقول أن العقد معاملة البيع لازمة. التفت زيد إلى أن عمرا يوم الجمعة صبحا التفت زيد إلى أن عمرا قد غدنا. فما دام قد غدنا عمرو زيدا فيسوغ لزيد أن يقوم بالفتح. إذا ترك زيد عملية الفتح والتفت يوم الجمعة الصبح فإذا يسوغ له الفتح. ترك عملية الفتح حتى أذن أذان الظهر. في أذان الظهر نشك في أن زيدا لا زال له حق الفتح تمسكا بما دل على التخصيص، وهو أن المرهون يسوغ له أن يفسخ العقد الذي غبن فيه. أو أننا نرجع إلى العموم وهو أوفوا بالعقود الذي قرر أن كل عقد وقع بين متبايعين فهو لازم فلا يسوغ له الفسخ حينئذ. فما هو المرجع؟ هل المرجع عموم العقد أوفوا بالعقود بناء على أن الخيار قويون، أو أن المرجع استصحاب حكم المخصص بناء على أن الخيار ليس فوريا؟ إلى أن واضح هذا أصل المطلب. نفس هذا الكلام زين المصنف يتعرض في الأصول. طبعا قولان في المسألة عندنا، قول بأنه المرجع حينئذ هو استصحاب حكم المخصص، قول بأن المرجع هو عموما عام. الكلام الآن ها هنا الإشكال الموجود عندنا في هذا المطلب، مو عندنا يعني المتعلق بهذا المطلب، التخصيص يعني أريد أقول هذا، هل أن التخصيص يسقط العام عن الحجية فبالتالي لا يمكننا الرجوع للعام أصلا بل سوف يكون المرجع دائما وأبدا هو الخاص، أم أن التخصيص لا يمنع العام عن الحجية فيمكننا التمسك بأصالة العموم، خرج من التمسك بأصالة العموم مقدار زمان التخصيص فقط ليس إلا. صار واضح؟ هو بعد يمكننا التمسك بأصالة العموم ما دام قد كان زمان التخصيص مقيدا به، أو ما دام التخصيص مقيدا بزمان معين. روشن؟ واضح؟ هذا الكلام الآن أريد أن نطبقه، أصل الكبرى مطبقه في مقامنا. المصنف طبعا في المقام سوف يتمسك برأي السيد بحر العلوم رضي الله تعالى عنه. السيد بحر العلوم يقول لا يكون المرجع هو عموم العام، وإنما المرجع هو استصحاب حكم الخاص. ليه؟ استصحاب حكم الخاص. فبناء على هذا يطبق المصنف هذا الكلام يا شيخنا الفاضل في المقام. كيفية التطبيق؟ أتمنى الكبرى واضحة، ما يحتاج يكرر، واضحة. نجي الآن نطبق هذا الكلام في المقام اللي هي الصغرى. يعني أقول لا ريب في وجود عام في المقام وهو أطلاقات وعمومات الأدلة التي تفيد جعل مجموعة من التكاليف على المخلوقين. ولله على الناس حج البيت، كتب عليكم الصيام، إن الصلاة تأخذ من أموالهم، هذه كلها مجموعة من التكاليف الإلهية المفروضة على المخلوقين. كما لا ريب في أن الصبي غير المميز خارج من تحت هذه العمومات، ترى لأننا نقول بأن الصبي غير المميز لا يمتلك قابلية للمخاطبة، وما دام لا يملك قابلية للمخاطبة فلا مجال لأن تشمله هذه العمومات. بعدما وصل الصبي إلى مرحلة التمييز يا شيخنا، بعدما وصل الصبي إلى مرحلة التمييز نشك في شمول العمومات له التي دلت على التكاليف قبل بلوغه، نشك في شمول العمومات له التي دلت على التكاليف حينئذ، أو أننا نستصحب بقاءه في مرحلة الصباوة فلا تشمله التكاليف. إذا شك في بقاء العام لأن العام قد خرج من تحت الصبي غير المميز. الصبي المميز هل يكون مشمولا للعام بانتفاء زمان الصباوة وعدم بانتفاء زمان عدم التمييز؟ هل نقول بأنه مشمول للعام أم نقول بكونه مشمولا باستصحاب حكم التخصيص؟ صار واضح؟ بناء على رأي سيد بحر العلوم كما قلنا أن التمسك باستصحاب حكم التفصيل، سوف نقول بأننا نستصحب أي شيء، نستصحب عدم شمول الأطلاقات والعمومات الواردة في الأدلة لا. فعندها يدور الأمر بين التمسك بعموم العام وبين التمسك باستصحاب التخصيص. بناء على رئيس بحر العلوم الذي أشار له المصنف بالمد سوف نقدم الاستصحاب، فسوف نستصحب بقاء التخصيص، ومقتضى استصحاب بقاء التخصيص الالتزام بأن الصبي المميز لا يجب عليه الاتيان بشيء من التكاليف حتى يبلغ 15 سنة مثلا. فعندها سوف نقال بأن الإطلاقات والعمومات المثبتة للتكليف لا تشمل الصبي المميز. صار واضح؟ ها كلام إن شاء الله واضح. طبعا قوله على تقدير التمييز إشارة إلى هذا، هذا ما سيحدثنا إلى أن واضح الكلام. أطبق هذا اللي قريته الآن أو اللي ألقيته بطبقه بس. وعلى تقدير إنكار الكبرى المذكورة، أي كبرى؟ جابرية المشهور أو عمل جابرية عمل المشهور للرواية ضعيفة السند، فبالإمكان الاستعانة لإثبات الشرطية شرطية البلوغ باستصحاب عدم توجه التكاليف الثابت، اي انه يعني انه لا يوجد انسان ليس مكلفا حالة فقدان التمييز، لان الانسان قبل ما يكون مميزا وهو صبي غير مكلف. زين، بناء على ترجيح الاستصحاب رئيس البحر العلوم على التمسك بعموم العام عند الدوران بينهما، وقد بينا ذلك، يعني اذا دار الامر بعد انتهاء زمان التخصيص يدور الامر بين قبول العام والتمسك بأصالة العموم فتكون هي المرجع بعد انتهاء زمان التخصيص، ام ان المرجع استصحاب حكم المخصص ولا مجال الرجوع لأصالة العموم. اذا خرج فرد من العام في زمان معين وشك في حاله بعد ذلك، روشان؟ خب. والا يعني اذا لم يقبل التمسك بالعام باستصحاب التخصيص كان المناسب التمسك بأي شيء؟ التمسك بإطلاقات أدلة التكاليف التي دلت على أي شيء؟ التي دلت على أن كل مخلوق ينطبق عليه عنوان الإنسان فهو مكلف. دل دليل على شرطية العقل، دل دليل على شرطية القدرة، لا دليل عندنا على شرطية البلوغ. مقتضى ولله على الناس حج البيت، حتى الصبي حديث الولادة زين، أو عفوا الصبي المميز، لأن حديث الولادة لا نحرز أنه عاقل أو مجنون زين، ولا يقال بأنه قادر على العمل، لكن الصبي المميز 9 سنوات 10 سنوات يكون مكلفا ومطالبا بالصيام وبالصلاة وبالحج. صار واضح؟ لأنه تشمله الإطلاقات. هنا في المقام عندنا في قضية التمسك بإطلاقات أدلة التكليف عندنا إشكال، التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، بيانه يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.